أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 80 إن شاء الله تعالى، مع كلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي الحبيب الشيخ علاء، الإخوة الكرام. ونحن مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معه في العهد المكي، معه صلوات ربي وسلامه عليه، في دعوته، حيث الأمور بينه وبين قريش أخذت أطوارا متعددة وصورا متنوعة، ما بين أخذ ورد وحوارات واضطهادات، انتهت إلى إذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة. فكانت الهجرة الأولى ثم الثانية إلى الحبشة، وكان هذا الحوار الماتع بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي ملك الحبشة، والذي اعترف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه هو النبي الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن الذي جاء به المسيح قبل تحريف رسالته قدر هذا العود، وأمسك عودا من الحصير، لكن الأساقفة أنكروا عليه وفعلوا حركة غير ريفة بأنوفهم أو كذا، فقال: وإن نخرتم هذا هو الحق. وكثيرون منهم عرفوا الحق وأسلموا لله رب العالمين، وعلى رأسهم النجاش، وأيد القرآن الكريم صحة إسلامهم وبين أحقية إيمانهم بالآيات التي تلوناها آنذاك: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن به وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخل ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. رأينا كيف رجع عمرو بن العاص ومن معه خائبين مدحورين فاشلين في المهمة، مما جعل قريشا تزداد ضراوة وتزداد عنادا وتزداد إيذاء وتعذيبا. وفي ظل شدة المحنة أتى الله عز وجل بمنحتين للمسلمين كان لهما أكبر الأثر في رفع المعاناة والاضطهاد ولو إلى حين. أسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في فتيان قريش، ولا أحدثك عن وقع إسلام حمزة على قريش حتى جاء من بعده إسلام عمر، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بعد 3 أيام. وأعز الله الإسلام بإسلام عمر، وخرج المسلمون من دار الأرقم وجابوا شوارع مكة وجلسوا في الحرم، وما استطاع أحد أن يتجرأ عليهم، ما استطاع أحد أن يتجرأ عليهم بعد إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكرت لكم إسلام حمزة وإسلام عمر من قبل. فلجأت قريش إلى مسألة المفاوضات لعلها تجدي، فكان مبعوث قريش أبو الوليد اللي هو عتبة بن رعة، عتبة بن ربيعة المكنى بأبي الوليد، وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام عروضا، رده النبي عليه الصلاة والسلام عليه بقراءة القرآن وصدر سورة فصلت، حتى إنه لما رجع إلى قريش قال لهم: والله لقد سمعت من محمد كلاما ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، يعني علقوها في رقبتي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد، سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولم تكتف قريش بأن أرسلت من قبلها رسولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اجتمعوا لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، وجلسوا عند الكعبة، وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمع كبار قريش ورؤساء مكة ليعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام ما عرضه أبو الوليد قبل ذلك. فقال لهم: اسمعوا، ما بي ما تقولون، ما بي ما تقولون، يعني أنا ما جئت لشيء من هذا، ولا أرسلت لشيء مما أنتم تعرضون، ولا أن دعوتي هذه لها أهداف دنيوية أو مادية أو شخصية، لا، ما بي شيء مما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. سبحان الله على الجمال في العرض، والبساطة في الكلام، والوضوح في الحقيقة، ومع ذلك قالوا: إذا كان الأمر كذلك فاطلب من ربك أن يسير الجبال عن مكة، ويجعل مكة أرضا مبسوطة يفجر لنا فيها الأنهار، واطلب من ربك أن يحيي لنا الموتى حتى يشهدوا لك بأنك رسول الله، واطلب من ربك أن ينزل عليك ملكا يصدقك ونراجعه فيما يقول، واطلب من ربك أن يجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، واطلب من ربك أن يسقط السماء علينا كسفا كما زعمت وتوعدت، واطلب من ربك كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما أنا بالذي يطلب من ربي شيئا من هذا، أنتم بهذا يعني خرجتم عن الحق وعن الحقيقة، وأنتم تقولون كلاما غير منطقي وغير معقول وكذا. فأخذ يهددونه أشد التهديد، فقالوا: والله لا نتركك، وما فعلت بنا، يعني حتى فعلت بنا، ضيعت زعامتنا وعبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت قبيلتنا وجماعتنا، لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. فقام عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف إلى أهله حزينا آسفا، وهو الذي كان يطمع في هداية قومه صلوات ربي وسلامه عليه. وحاولت قريش المرة تلو المرة أن تنال من النبي عليه الصلاة والسلام أو أن تقتله، لكنها فشلت، فلجأت إلى المساومات والتنازلات مرة أخرى، فطلبت منه أن يعبد إلههم سنة وأن يعبدوا إلهه سنة إلى غير ذلك مما ذكرت لكم. فنزلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون السورة. كذلك طلبوا منه أن يعدل القرآن وأن يغيره ويعمل تعديل جديد على شكل التعديل الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني في العصر الحديث. فقالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فرد الله ملقنا إياه الحجة قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فكان هذا كله من قريش. آخر ما وقفت عليه مع حضراتكم أن قريشا قد فقدت بصلته ونالت الحيرة منها نيلا فأظلمت أمام المشركين السبل بعد فشل كل المفاوضات والمساومات والتنازلات واحتاروا فيما يفعلون حتى قام أحد شياطينهم النضر بن الحارث. النضر بن الحارث صاحب سؤال النزول العذاب قال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. هذا النضر بن الحارث قال لهم نصيحة يا معشر قريش والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة صادق الأمين عليه الصلاة والسلام حتى إذا رأيتم الشيب في صدغيه الشيب بدأ يظهر الشيب ما بين رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر لقد رأينا السحرة ونفسهم وعقدهم وقلتم كاهن لا والله ما هو بكاهن وقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر لا والله ما هو بشاعر فقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورده وقلتم مجنون لا والله ما هو بمجنون قد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم وكأنهم لما رأوا صمود النبي صلى الله عليه وسلم في وجه كل التحديات ورفضه لكل المغريات وصلابته في كل مرحلة مع ما كان يتمتع به صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والعفاف ومكارم الأخلاق، قويت شبهتهم في كونه رسولا حقا، فقرروا أن يتصلوا باليهود حتى يتأكدوا من أمره صلى الله عليه وسلم. واليهود بالنسبة لهم أصحاب الكتاب الأول وأهل العلم، قياسا لهؤلاء الأميين الذين لا كتاب لهم ولا رسالة قريبة وما إلى ذلك. فقرروا أن يتصلوا باليهود وأن يسألوهم في أمر محمد عليه الصلاة والسلام. فلما نصحهم النضر بن الحارث بما سبق جعلوه صاحب المهمة، فكلفوه بأن يكون معه آخر أو آخرين، يأخذ معه رجلا أو رجلين، ليذهب إلى يهود المدينة وفد لمعرفة تلك الحقيقة التي خفيت على القرشيين وعلى أهل مكة، وهم الآن في شك مريب. فذهب النضر بن الحارث ومعه رجل أو رجلان إلى يهود المدينة، فأتاهم وقال: جئنا نسأل عن أمر هذا الرجل الذي ظهر فينا في مكة، عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وكذا وكذا، وذكروا أمورا كالتي دائما وأبدا يرددونها. وفي اليهود زعيمهم كعب بن الأشرف، فسألوه سؤالا: أديننا خير أم دين محمد؟ فبصنعة لطافة أو خبث سأل كعب بن الأشرف هذا الوفد القرشي: حدثوني عن دينكم وعن دين محمد. قالوا: نحن أهل الحرم ونحن أصحاب السقاية والرفادة والوفادة، نحن كذا وكذا، يذكرون مآثرهم وأمجادهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعتذر عن هذا الانقطاع ونواصل إن شاء الله تعالى. حديثنا عن وفد قريش وقد ذهب إلى اليهود يطلب مشورتهم. فكبير اليهود كعب بن الأشرف هذا الطاغوت، حينما قالوه: ديننا خير أم دين محمد؟ قال: بل دينكم خير من دين محمد، وفي هذا أنزل الله قرآنه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا نعوذ بالله بعد هذا السؤال قالوا يعني نريد أن نعرف هل محمد عليه الصلاة والسلام يعني نبي فعلا ولا يدعي النبوة ولا كما نحن ادعينا عليه كاذب أو ساحر أو شاعر أو كاهن فإذا باليهود يقدمون نصيحة للوفد القرشي وقال يقولون لهم سلوه عن ثلاث اسألوا ثلاثة أسئلة هذه الأسئلة لا يعلمها إلا نبي سلوه عن ثلاث فإن أخبر فهو نبي مرسل واقطعوا حيرتكم وامنعوا تكذيبكم مثلا فإن أخبر فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول يعني يدعي النبوة سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم في قصة عجيبة حدثت في الأمم السابقة لمجموعة شباب فتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدهم هدى سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم يعني ذهب إلى أين ذهبوا ما قصتهم أين كهفهم ما عددهم سألوه عن هذا فإن لهم حديثا عجبا فإن لهم حديثا عجبا السؤال الثاني وسألوه عن رجل عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه وسألوه عن الروح ما هي الروح فلما رجع الوفد بهذه الأسئلة وقدم مكة قالوا جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد جئنا بخبر فصل وأخبرهم أي النضر بن الحارث بما قاله اليهود فسألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور الثلاثة والعجيب سبحان الله ولله في خلقه شؤون حكيم حدث أمر عجيب النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الأسئلة الثلاثة بادر من باب حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايتهم بادر بأن قال غدا أجيبكم غدا أجيبكم. ونسي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن شاء الله. زيادة حرص منه عليه الصلاة والسلام على هداية قومه، غدا أجيبكم. فانقطع الوحي، فجاء الغد ووفد قريش يقول ها يا محمد قلت غدا ستجيبنا وقد جاء الغد. قال ولكن لم يوحى إلي بعد، انتظروا أنا لا أعرف الإجابة على الأسئلة من قبل نفسي، إنما أنتظر وحيا يوحى إلي فانتظروني. طيب ننتظر إلى الغد يا محمد. جاء الغد اليوم الثاني، ها يا محمد والله لم يوحى إلي بعد. يوم ثالث ورابع، انقطع الوحي 15 يوما. سبحان الله العظيم، ذهبت فيها قريش كل مذهب. أين الذي كنت تقول يا محمد وقلت غدا أجيبكم يا محمد وكذا، والغد مرة ومرة أسبوع وهذا الثاني. قلاك ربك يا محمد أم غضب عليك شيطانك يا محمد؟ ووجدوها فرصة أخرجوا فيها حقد السنين. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من أمره شيئا، قلاه انقطع عنه الوحي ولا يدري ما السبب. بعد فترة انقطاع وصلت إلى 15 يوما، وإذا بجبريل ينزل. أول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد رئت علي يا أخي يا جبريل، رئت تأخرت، ما الذي أخرك حتى ذهبت قريش كل مذهب وقالت كل قبل؟ فتلا عليه جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. لماذا انقطع الوحي كل هذه الفترة؟ قال يا محمد انت قلت للقوم سأخبركم غدا ونسيت أن تقول إن شاء الله. فأنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. سبحان الله، مجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي إن شاء الله، انظر بالتأديب والتهذيب الرباني في نفس الوقت ليدرك القاصي والداني أن محمدا لا يملك من الأمر شيئا، ليس لك أمر شيء، وأنه لا يأتي بشيء من قبل نفسه ولا من مما يزعمون أنه يتقوله، أو من هنا أو هناك أو الشرق أو الغرب أو العربي أو الأعجمي. لا، 15 يوما بسبب أنه نسي أن يقول إن شاء الله. وبعد بيان سبب انقطاع الوحي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، بدأت الإجابة على الأسئلة الثلاثة. إجابة على سؤال الفتية في سورة الكهف، وسميت السورة باسمه سورة الكهف، سورة الكهف، وبدأت الآيات تقص قصتهم وتحكي أمرهم، وكان أمرا عجبا. فجاءت الآيات: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. وتمضي الآيات تحكي قصة أهل الكهف أو أصحاب الكهف أو الفتية إلى قول الله تعالى في السورة: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فكانت الإجابة على السؤال الأول. السؤال الثاني عن الرجل الذي طاف المشارق والمغارب، فأنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وبعدها حتى إذا بلغ مشرق مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وبعدها حتى إذا بلغ بين السدين. وتمضي القصة مع أواخر سورة الكهف إلى قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. والسؤال الثالث عن الروح، وقد جاء في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن الأسئلة التي سألتها قريش عن طريق اليهود، فأجابهم إذن عن الفتية أصحاب الكهف، قصة الرجل الطواف والذي هو ذو القرنين، والنزول، الجواب عن الروح في سورة الإسراء. وتبين لقريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق وصدق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. أبى الظالمون إلا كفورا. فراحوا في تلك الآونة يقولون: إن كنت نبيا حقا يا محمد فاطلب من ربك أن يشق لنا القمر هذا الذي نراه أن يشقه نصفين. وتؤمنون؟ طبعا، دي مسألة عاوزة كلام. مغبة عدم إيمانكم خطيرة. لا، أطلب يا محمد. فراح النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يريهم آية من الآيات الحسية لتكون سببا في هدايتهم وتصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو والقمر ينشق، صار فلقتين، صار جزء من القمر على جبل حراء وهذا على جبل أبي قبيس. هم ينظرون في غاية الدهشة والعجب. هل آمنوا؟ لا. فكان الأمر كما حكى الله في قرآنه العظيم: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. لخص القرآن ما حدث من تكذيبهم بآية انشقاق القمر، حتى قال بعضهم لبعض: هل يمكن أن يصل سحر محمد إلى هذا الحد؟ طيب، كان قد سحرنا فهل يعقل أن يسحر غيرنا؟ يا قوم، لكم قافلة آتية من الشام ننتظر حتى نسألهم. وصلت القافلة حمدا لله على السلامة. هل رأيتم شيئا؟ والله رأينا أمرا عجبا. نحن نمشي في الطريق ونمشي على ضوء القمر وإذا بنا نرى القمر ينشق فلقتين، هذه في المشرق وهذه في المغرب. سبحان الله العظيم. فعجبنا لذلك عجبا شديدا. راح يقول: إن كان محمد سحرنا فهل يسحر غيرنا أو كذا؟ ومع ذلك تمادوا في غيهم وضلالهم. بمناسبة انشقاق القمر أذكر شيئا أربط بين القديم والحديث، ولكن سبحان الله كيف اكتشفت مع الإعجاز العلمي في عصر الفضاء. الدكتور زغلول النجار حفظه الله وشفاه وبارك لنا فيه، أستاذ في جامعة في بريطانيا مرتبط بعلم الجيولوجيا وكذا. المهم في ندوة من الندوات هو يتكلم عن معجزة انشقاق القمر، معجزة انشقاق القمر. فقام له طالب وقال: فضيلة الدكتور، انشقاق القمر معجزة فقط ولا فيها إعجاز؟ قال: والله مبلغ علمي أنها معجزة، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعوة. قال: يمكن لي أن أضيف إضافة يا فضيلة الدكتور؟ تفضل يا بني. قال: كنت أبحث عن الحقيقة وأريد أن أعرف الدين الحق، وقرأت في الأديان ما لم تطمئن نفسي لشيء من الأديان الموجودة، لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا إلحاد ولا كذا ولا كذا، وظللت في حيرة من أمري. وأنا في محيط عملي لاحظ صديقي أني في حيرة وأني حزين شارد الذهن وأفكر طويلا، فقال: ما وراءك يا فلان؟ فقلت: والله في مرحلة البحث عن الدين الحق، أنا حزين وأنا تعبان وأريد أعرف دينا أهتدي إليه وتكون فيه سعادتي. فقال له هذا الصديق المسلم: هل بحثت وأنت تبحث في الأديان عن الإسلام؟ قال: الإسلام؟ لا، ما فكرت أبحث فيه. قال: ولم؟ قال: أنا أريد دينا يسعدني ولا أريد دينا يشقيني، وبالنظر إلى الواقع أشقى الناس في الدنيا هم المسلمون الذين يعملون عندنا في بلاد الغرب، أو الذين هم في بلادهم في بلاد الشرق وبلاد العرب. نحن نرى ونشاهد التلفزة والإعلام ويخبرنا عن شقاوة وتعاسة هؤلاء القوم، حالا متخلف في آخر الأمم، وينتظر فتات الموائد ويوالي الشرق والغرب وكذا وكذا وكذا. فرد المسلم بحزن: والله معك حق، هذا حال المسلمين، لكن حقيقة المرة التي ينبغي أن أخبرك بها أن الإسلام شيء وأن المسلمين شيء آخر. المسلمون هؤلاء الذين تتحدث عنهم بعدوا عن دينهم كثيرا، فهذا حالهم، لكن ابحث عن الإسلام كإسلام، كدين، كحقائق. خذ هذا المصحف، خذ هذا المصحف واقرأ فيه، فهذا كتاب الله الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعتره تحريف ولا تغيير ولا تبديل. قال: فأخذت المصحف من صديقي وقلت: أنا باحث عن الحق، أنظر. فرجعت إلى بيتي وتمددت على سريري وأمسكت بالمصحف أفتحه بتلقائية، فأول ما جاء أمامي سورة تسمى سورة القمر، وأول آياتها: اقتربت الساعة وانشق القمر. وصرت أركز في الترجمة انشق القمر. سبحان الله، لماذا ينشق القمر؟ ومتى انشق القمر؟ ولمن انشق القمر؟ وما الحكمة في أن ينشق القمر؟ أسئلة متتابعة. ثم قال: أنا أطلب من صديقي هذا، إن أنا أريد أن أعرف دينا حقا، يعطيني دينا أول ما أقرأ فيه أقرأ خرافات. قال: وألقيت بالمصحف بجانبي ورحت أفتح التلفزة لعلي أنسى ما أنا فيه. إذا بالتلفزة تعرض برنامجا عن علم الفضاء، وأول رحلة فضائية لعلماء الفضاء أو رواد الفضاء في أمريكا. رواد الفضاء 3 أمريكان، وصاحب البرنامج المحاور رجل بريطاني، وسؤال وجواب. حتى كان هذا السؤال: كم كلفتكم أول رحلة فضائية إلى القمر؟ قال: 1,000,000,000 دولار. فصرخ المذيع البريطاني: 1,000,000,000 دولار، والعالم فيه مجاعات وفيه فقر وفيه جهل وفيه مرض، لماذا لم تنفق هذه الأموال على هذه الأشياء؟ 1,000,000,000 دولار عشان تصعدوا إلى القمر، عشان تضعوا العلم الأمريكي على سطح القمر، ما هذا الشرف وما هذا الترف؟ ثار المذيع البريطاني. فقالوا: لا لا لا، انتظر انتظر بالراحة، نحن لو أنفقنا أكثر من هذا أمام الحقائق العلمية التي نصل إليها من خلال الرحلات الفضائية فإنها ليست بشيء، نحن توصلنا إلى حقيقة يمكن أن ندفع أكثر من هذا في سبيل الله نصل إليه. إحنا على سطح القمر. عجيبا أن القمر فيه فلق وفيه شق من أعلاه إلى منتهى، واضح جدا. فتعجبنا لهذه الظاهرة، فاتصلنا بعلماء الجيولوجيا في الأرض، قال: نحن أمام ظاهرة عجيبة موجودة على سطح القمر، من أعلاه إلى أسفله، فماذا تفسرون هذه الظاهرة؟ قالوا: لا تفسير لها عندنا إلا أن القمر انشق يوما ما ثم عاد فالتأم. قال: أنا أسمع هذا الكلام فأقفز من على سريري وأقول: الله أكبر، معجزة حدثت لمحمد بن عبد الله قبل 1,400 سنة، يقيد الله لها رواد الفضاء وينفقوا ما أنفقوا من أجل أن يثبتوا صدق هذه المعجزة. أما والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا فضيلة الدكتور، وقد أسلمت وغيرت اسمي وصار اسمي محمد موسى وبقي اللقب فيكتور، وصرت الآن رئيسا للمركز الإسلامي ببريطانيا. فسبحان الله، فحكى الدكتور زغلول النجار هذه القصة ودونها في كتبه، وها أنا ذا نقلتها لكم بمناسبة الحديث عن معجزة انشقاق القمر. وعلى الرغم من كل هذه الحقائق، ما أخبرهم به اليهود وكيف أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومعجزة انشقاق القمر في غاية الوضوح، ومع ذلك وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. كانت هذه بعض الأمور التي واجه بها المشركون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مارسوا كل ذلك جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة ومن مساومة إلى جدال، ومن تهديد إلى ترغيب ومن ترغيب إلى تهديد. كانوا يثورون ثم يخورون، ويجادلون ثم يجاملون، وينازلون ثم يتنازلون، ويوعدون ثم يرغبون، كأنهم كانوا يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان الغرض من كل ذلك هو إحباط الدعوة الإسلامية ولم شعث الكفر، ولكنهم بعد بذل كل الجهود واختبار كل الحيل عادوا خائبين، ولم يبق أمامهم إلا السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة، ولا ينتج إلا ولا ينتج إلا عن تناحر يستأصل الشأفة. فاحتاروا ماذا يفعلون، ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه يرصد الموقف عن كثب، وينظر ما تطالب به قريش وما تفعله مع ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام. وحين طالبوه بتسليم النبي عليه الصلاة والسلام فأبى أن يسلمه لهم، فهددوه بقتله، ورأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله فعلا وإخفار ذمته، يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم في جوار عمه. وشاهد أبو طالب ما فعله عقبة بن أبي معيط وأبو جهل ابن هشام، وعزيمة عمر بن الخطاب حين خرج يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، فعدل لما علم بإسلام أخته وزوجها. لما رأى أبو طالب ذلك جمع بني هاشم وبني عبد المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي عليه الصلاة والسلام، محافظة عليه وحراسته ورعايته، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم حمية للجوار العربي. قال لو لم يكن محمد قريبا لنا وكان في جوارنا لفعلنا هذا، وتعاقدوا وتعاهدوا على ذلك عند الكعبة. اللهم إلا ما كان من أخيه أبي لهب أصلاه الله نارا ذات لهب، قال لست معكم ولست في حماية محمد ولن أترك العداء له، وسأكذبه في كل مجال وفي كل ميدان. فهذا أبو لهب فارقهم وبقي مع قريش، وتجمعت كلمة بني هاشم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليه وحمايته. فازدادت حيرة المشركين حين نفدت بهم الحيل، ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ نبي الله حفظ نبي الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه كائنا ما كان، فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب، فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن يقاطعوهم مقاطعة عامة تامة حتى يهلك أحد الفريقين. ما قصة المقاطعة؟ ماذا عن حصار بني هاشم في شعب أبي طالب؟ هذا الذي سأحدثكم عنه بعد هذا الفاصل، وسنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.